وراء كيف مصدر لفظي أي مصدر لفظي ضربا شديدا شديدا صفة لضربا وهي أيضا منصوبة تبعا للموصوف يعني نعت الضرب ونعت المنصوب منصوب وأنت نصب فتحة غير في أخي طيب بعدك أخذت ظن ها ما أخذت طيب جلست قعودا نعم ضمير متصل مبني نعم جلست قعودا نعم جلست اسمع المصدر مصدر لفظي ولا معنوي نعم مصدر معنوي منصوب على نص طيب احسن يلا احسن قام الرجل احسن قيام نعم رجل قائم مصر احسن لا يمثل مصر مسؤول عن التسليم في نعم صحيح يا جماعه طيب اللي بعده نعم ضربت أكلت يلا هم مشكلة كيف لفظ بمعنى بمعنى لفظ آخر لا ما اللي جرى المؤلف ما لقى وكنت وقوفا هنا استلقيت الضجاع نعم استلقيت الضجاع كلام نعم طيب نريد نائبا عن المصدر نعم نعم حسين ضربته كل الضرب أو أشد الضرب نعم طيب أعرفها حسين مناسب كل ماذا نعم والتفاء نعم ضربته الهام من المتصل من هذا الفن نصب نعم ضربته الا نائب من هذا المصدر مصروف على مقدمه الحضاره وهو مضاف الضرب الاخير من جنوب عربيه طيب احسنت طيب هات مثال محمد السلام مثال لمصدر معنوي غير اللي تقدم قتلت وذبح ها طيب تعلمها قتل فعل ماضي نبيه على سكون اتصال بغير رفع نعم جاء فاعل مرفوع

لكن هنا ظرف مكان. الفرق بين هنا وثم أن هنا للقريب وثم للبعيد. فتقول إذا رأيت ثم رأيت نعم رأيت نعيبا وملكا كبيرا. ثم يعني هناك في البعيد. وتقول جلست هنا يعني في المكان القريب. طيب قال الشيخ لتلميذه اجلس ثم، فجلس عند ركبته، هل يكون ممتثلا؟ لا، مخالف، لأنه قال اجلس ثم يعني هناك بعيد. وقال للتلميذ الآخر اجلس هنا، فقاس فأخذ بالقياس، قاس جلوسه على جلوس صاحبه وراح بعيد. يقول هذا قياس في مقابلة النص، أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ. نعم والله أعلم. المغيب ما يضرب إذا تأجل، لكن ما غيب هو يضرب. طيب ناخذ جل ترى. نعم أو مناقشة على الأقل. فظرف الزمان ما هو عبد الرحمن؟ اسم الزمان المنصوب بالتقدير. أحسن. مثاله هذه جملة مفيدة، جئت يوم السبت. تراه جاء فعل معهم. نعم مبني على السكون الصعب لغمر الرفع المتحرك. نعم فغمر المنصوب مبني على الضم في المحركة فاعل. يوم والزمان منصوب على المنصوب الفتحة الظاهرة على آخره. يوم مضاف مسكت مضاف إليه مجرور بالكسرة ظاهرة على طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخذنا من قبل، بقى علينا إعراب ها وفوق. نعم الأخ مثل لنا بتحت. جلست تحت الشجرة. نعم أعرف جلس في الماضي مبني على السكون اتصال الفاعل بضمير الرفع اتصال بضمير الرفع المتحرك. نعم جلست تحت الشجره تحت ظرف مكان منصوب بالظرفيه المكانيه وعلامه نصبه الفتحه فتحه الظاهره على اخره. منصوب بالظرفيه وعلامه نصبه نعم على مخصبه الفتحة الظاهرة على خلال. نعم تحت الشجرة. نعم الشجرة وهو مضاف وشجرة مضافية. نعم كمل. نعم مجرور بالإضافة على مجرد كسر الظاهرة على خلال. طيب الظروف واحد الآن. طيب محمد على علي أصحابه الحين. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما أنبأهم لمن بهم لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد غافلا وركبت الفرس مسردا ولقيت عبد لقيت ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة. رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المالك رحمه الله باب الحال. الحال هو ما يكون عليه الشيء في اللغة، وهو مذكر لفظا مؤنث معنى. مذكر معنى وهو مذكر لفظا مؤنث معنى، هذا هو الأفصح. ولهذا تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى، تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى،

فاعل مقدرة على اخره منع من ظهورها بخمس. فتح الواو عاطفه حرف مبعثه لم حل الاعراب البتة معطوف القاضي والمعطوف على المقطوع مرفوع وفتح معطوف مرفوع في ضمة مقدرة منع من ظهورها ضمة مقدرة على ضمة مقدرة منع من ظهورها تعدى. ليش قلت القاضي يعني الثقل وهذه الفتاة التعدد؟ لأن القاضي أخذها ياء والفتاة أخذها ألف. أحسنت. طيب. نظرت إلى طلحة ولا إلى طلحة؟ نظرت إلى هنا طلحة ولا إلى طلحة؟ طلحة جماعة كلهم خرفوا. أين إذا طلحة أيضا جماعة خرفوا ها نص إيش؟ نعم. وإن كانت علم معروف نقول إلى طلحة. إلى طلحة. طلحة. أي. سمعت أخ. إذا فصل. فالآن تسألني تقول هل هي الشجرة ولا اسم الرجل المعروف؟ فأنا أقول لك اسم شجرة. كيف تقول؟ نظرت إلى طلحة ولا نظرت إلى طلحة؟ وأنا قلت لك الآن أنا أريد الشجرة. إلى طلحة. طلحة عربها. نظرت فعل فاعل. نعم. نظر فعل ماضي مبني على السكون. فعل ماضي مبني على الفتح. نظرت. نظرت فعل ماضي مبني على السكون. باختصار هي بتاء الفاعل. لضمير الرفع المتحرك. متصل ايش في محل رفع؟ لا لا متصل مبني على الكسر. ناظر مبني على الكسر ولا على ايش؟ مبني على الرفع. لا على الرفع ما اصلح. ادم اي نعم مبني على الضم في محل رفع. إلى شجر إلى طلحة إلى حرف جر. نعم طلحة اسم مجرور على مجرى الكسرة ظهر على مجرور. أحسنت. طيب لا فلان كتابه جميل. فلان مبتدأ مفعول بلا وعلامة رفعه ثم الضمير على فيه بدل. عندك المؤلف مثل بزيد جاريته ذاهبة موجود عندك. ما حفظت المتن؟ أي هذا مش ما حدث إلا قريبا. طيب هذا بعد اسم الأخير. هذا مبتدأ. مش مبتدأ كتابه. طيب فلان مبتدأ. فلان مبتدأ. وكتابه مبتدأ أيضا. مبتدأ وش نقول؟ مبتدأ ثاني. طيب كتاب مبتدأ ثاني. وهو مرفوع. خل الأخ يكمل أغذية عشان ما يطالبنا المثال. ومرفوع على الرفع الضمة. مرفوع بإيش؟ قبل ابتداء. نعم. على الرفع الضمة ظاهرة على وهو مضاف والهاء مبنى على الضم محل جر في الضم. جميل نعت الكتاب. نعت. وعندك الآن مبتدا ثم مبتدا ثاني. خبر. خبر أي الخبر؟ خبر المبتدا الأول ولا الثاني؟

لأنها فسرت هذا الملء ما هو من الأرض إيش؟ ترابا شجرا بناء لا ذهبا. فما جاء بعد ملء فهو إيش؟ تمييز، فهو تمييز. وأمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن. طيب نريد من الأخ بندر أن يأتي لنا بتمييز محول عن الفاعل. قال ما غيرت اترك صعبه وكل من زيد المؤلف ما نقبل منها شيء شيئا. ايش انعم زيد العلم؟ انعم زيد العلم ما دام اهم ما نحن دع ما يريبك الى ما لا يريب. حسن زيد العلم. حسن علما. حسن زيد علما. علما ولا ما بس خلقا لا بس علما ما هي عادة يقال الحسن كبر لا بس غزو الخلق اللي قال الحسن حسن كلها بس بارك الله فيك إياك والجدل. حسن زيد خلق خلق وش التقدير؟ تقدير حسن خلق زيد صح تعرف حسن زيد خلقا حسن الماضي فبني المجهول الماضي لم يعد الآن لما قلنا مبني المجهول من طرف لا هو مبني للفاعل ولا المفعول المحلوط لأن ما قصد اللي قبل آخر. طيب إذن علم للمجهول لأنه مكسور ما قبل آخر سذا سمع سمع زيد قراءة أخيه إيه لكن مبني لإيش؟ مكسور ما قبل آخر. والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهو مبني المجهول. نعم أو هذا الشاذ والشاذ له ملح ايش تقول يا جماعة؟ يضم الأول لازم يضم الأول يا أخي. تجب على كل حال حصنا نعم. نعم. خلقا. تمييز منصوب عن المصدر. نعم. أحسنت.